أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كثير قوي. انا عارف انت هتقولها مش هتكلم من الله عارف انا في كثير قوي. طب خلينا الليل يا سلام نعم يا سيدي الله الله جزاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين الله فيها أبدا وأبدا الفن ده مع الفن يا حبيبي. إن الذين آمنوا ذات أربع مرات دي براحتك دي كل هذا جان إن الذين آمنوا بس موافقين ولا مش موافقين على كي يا أخوانا إن الذين آمنوا بكل عرب دي الله الله أكبر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. يا سلام الله اكبر يا عيني الله الله الله يا سلام جزاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سمع روحك يا سيدنا والله تزلزلت الارض من خشيه الله الله ذلك لمن خشي ربه يا عين الله اكبر لله الرحمن الفن زي كده مسيحة حجر الناس ابدا. الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها. الله اكبر الله الله نعم جميل يا عيني يا عيني وخرجت الأرض أثقالها. الله أكبر وقال الإنسان ما لها يا النبي. بالله بالله يا راجل شهد بالله يا راجل بالله عشان خاطر سيدنا النبي وسيد احمد البدوي يا هو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض يا رب وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك Yeah. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على الليل لما يروق الصبح يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يا منجي يا رب يا منجي يا رب نجينا من شر هذا الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا السلام عليك. السلام على يا راجل. يا راجل يا حلو يا اخي والله يعني لكم السنين سنين سنين. ومن يعمل مثقال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. حاضر بس حاضر. ما هو اقول الله اكبر والنبي تاني. اللهم صل على النبي. النبي اقول الله اكبر تاني والنبي. الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا مولانا واستاذ نفتح عليك من طلباتك الحلوه اللي بتطلبها. لا اله الا الله أكبر. طيب منصه طيب انت واقفين نوع بقى المزاج ولا لا؟ يسمى روح والله النوريات قد خاء. يا اخي حبيبي ما شاء الله النوريات قد خاء. طيب معلش يعني انتقل على جنيته وحلالها. الله معلش ماشي قول لي فاش بتعب. ماشي ماشي. لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الموريات قد خاء. يا اكبر يا سلام. الله اكبر الله اكبر. فالموريات صرخا. حلو والله. شاهد ناس حلو. اللهم صل على النبي. نور فأسر به نقوى فوسطن به جمع. الله أكبر. إن الإنسان لربه لنصر. شاهد طيب الله الله أكبر وإنه على ذلك لشهيد يا سلام الله أكبر وإنه لحب الخير لشديد الله وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد يا عم الشيخ عم الشيخ عم الشيخ ثاني عم الشيخ ثاني عن نجمة دي تاني والنبي تاني على التجلي ده نفس النظام ده تاني والنبي خديش أقوم الله انت كل المزاجك والله الله أكبر إنه على ذلك لشهيد جميل والله ربنا يعلم إذا بوثر ما في القبور وحصن ما في الصدور يا شيخ انت يا شيخ ما حد حيشتغل غير عم الشيخ محمد والله يسلمك توهان لا يعلم معلش معلش ما انت اللي بتجيبه اللي بتجيبه لنفسك كيف لا يعلم خلي بالك معلش يا سلام بالك يا حبيب لا يعلم اذا بؤر ما في القبور وحصل ما في ان نغمات بعد الشيخ غيرك انت وربنا بس ربنا يدوبك فينا ربنا يخليك لي عشان نسمع النغمات يا عم الشيخ حسان فلا يعلم اذا بؤثر ما في القبور وحصن ما في الصدور يا الله وما الله المدد جالك يا مغرب بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة وما كنت كده حرام عليك الله اكبر ولله الحمد الله اكبر طيب ده حلوه جوه اصل هدي حتى يوم القيامه وهوله وما فيها يعني الله اكبر ولله الحمد حتى الله اكبر بس حتى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القادر من القادر يا سلام ثم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يا سلام وتكون الجبال كالعهن المنفوش يا سلام سلم يا رب سلم يا رب امال ايه سلم يا رب يا رب ايه ايه ايه ايه ايه ايه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية انا الراضي يا ريت هي عايزه مره ثانيه عاوز نعمل تبشير ان شاء الله يا فندم كلمه ثم ما ثقلت موازينه فهو في عيشه الله اكبر يا سلام في شرب منه الله اكبر الله اكبر نعم التلاوة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. سلام سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب يا عين على العطاء الشر يا رب بشر الرسول يا عم بشر سلم الشر يا رب يا عين على العطاء بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الله يكرمك ما شاء الله ما شاء الله يسلم على الحج كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الله الله الله كلا لو تسمعون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين يا سلام سلام يا شيخ يا سلام سمع الفن ده يا شيخ سلام جميل سمع الفن ده يا شيخ ما شاء الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والنصر يا عم الشيخ على الفن ده والله يا عم الشيخ على الهندسة يا سيدنا دي مش بقى الله يحرمك الله اكبر كلام ضربوه ثاني ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم كله تاني تاني الشغل بتاع واحده تاني الله اكبر جاي طلبك حد والله الله اكبر الله يا سلام الله اكبر ثم لا تسألن يوم إلا من نعيم عشان شو المعنى سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا معلم الله اكبر الله اكبر يا سلام يا سلام يا حاج الله اكبر نعم يا سلام ثم لتسألن يومئذ عن النعيم تكاثر حتى زرتم المقابر الذي جرى ما له وودّه يرحمه. يحسب أن ما له كل لكل همزة لمزة الذي دمر ما له وعدد كلها بركة، خليت البلاد كلها بركة. كده كده. الله أكبر. الله أكبر. خير لكل همزة لمزة الذي دمر ما له عدد. الله أكبر. أيوة يا سيدنا. الله أكبر. أين يا سيدنا؟ يا سلام. يحسب أن ما له أخلدت. كلا. والله ما سمعتها من قارئ بتفندم ابدا غيرك انت. كلا يا مولانا. وانا بقول والله. ويل لكل همزة لمزة الذي دم وما له وعدد. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يحسب أن ما له أخلده كلا. يا سلام. يا سلام. سمع لك الذي سمع لك الذي لربما في الخطب يا رب الله أدريك ما الخطبة ما Yeah. زادك الله علما زادك الله عافيه وصحه يا مولانا يا النبي عم الشيخ محمد والله محمد نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلت في أرض ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يا سلام كده في حركه زياده الله يفتح عليك استجيب استجيب يا اخي ألم يجعل كيدهم في تضليل يا سيدنا انت بكيف من ترى الألم وألم خفف الله عنه كل ألم ألم يا مولاتان والنبي بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل مجهود مشكور يا مولانا طبعا طبعا يا شيخ طبعا مشكور والله ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا طيب أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ارحم يا رب إيلاف قريش مدد يا شيخ العرب إيلافهم الشتاء والصيف عظيم عظيم ما شاء الله أكبر كلمة يا فمال الله أكبر الله يزيد نعمل لها شيء من في قريش إلى فيهم رحلة لك الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت يا سلام عماك الله عماك الله فليعبدوا رب هذا البيت يا سلام العظيم وفيها تاني رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عشان خاطر النبي يا سيدي عشان خاطر النبي حياه النبي يا سيدي الليله دي هديها الله يكرمك الله يكرمك وكرم القران الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله اكبر الله الرحمن الرحيم الى في قريش معلش يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم ورحلة رحلة الشتاء والصيف رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عاوزين فليعبدوا النبي فليعبدوا رب هذا البيت الجديد نعم الذي Oh! فاجئ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا سلام. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم لا يوقف ما يوقف كل هو الله أخذ ربنا قويك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ملك الناس سبحانه وتعالى إله الناس في خروج